أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة Thank you.

فاضل شاف فمنهم ظالم جنات وعدن فيها تقوى Thank you.